بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هدينا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا أشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك يا ربي خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علم الغيوب. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في خلق المسلم، أخلاق المسلم. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق. ولو يعلم العبد أن حسن الخلق يبلغ أعلى الدرجات، يبلغ المرء بحسن خلقه درجات الصائم القائم، يبلغ المرء بحسن الخلق درجات الصائم القائم. ولذلك يعني من الأدعية التي لابد أن نراعيها دائما يا بناتي، إننا نسأل ربي اللهم ارزقنا حسن الخلق، لأن بمكانتك، لأن بحسن الخلق تعلو مكانتك عند الله. بحسن الخلق أثنى ربي سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وقال في نبيه وإنك لعلى خلق عظيم. ما أثناش عليه بكثرة مال ولا بكثرة أي شيء، لكن أثنى عليه أن عنده خلق عظيم. ولما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن الإنسان بحسن الخلق يا أحبائي ترتفع مرتبته عند الله ومكانته عند الله، حتى نكون أقرب مكانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. كلمنا في الأسابيع الماضية في شخصية المسلم وحسن خلقه وأدب معاملته مع الخلق ومراعاته لحقوق الخلق. اليوم أقول وما يعني نضيف إلى ما سبق أنه من حسن خلق المسلم ومن شخصية المسلم أن يكافئ على المعروف ويشكر عليه، أن يكافئ على المعروف ويشكر عليه. لو حد قدم لك معروف نقول هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، يكون المقابل إنك حتى لو إن يعني مش معكيش ما تردي ذلك المعروف إلا أن تكوني جزاكم الله خيرا لقد تكوني قد كافأتي. علمنا الإسلام ذلك يا بناتي. ولذلك من شمائل المسلم الطيبة الرفيعة انه يكافر على المعروف. لو حد عمل فيك معروف يكتك حليه، لان ان يجحد الانسان المعروف ليس من خلق المسلم، ان ينكر الانسان المعروف ليس من اخلاق المسلم. يشكر عليه ولا ينساه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. لان لما يقول له ايه، هو عمل له معروف او قدم اليه معروف، فقال له جزاك لا يكافئ خيرك ده الا ربي، فجزاك الله خيرا، يجزيك ربي خيرا عما قدمت من معروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كافأه على ذلك المعروف. وقوله سبحان الله، الشكر على المعروف في خلق المسلم، الشكر على المعروف في خلق المسلم دين ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس تقول إيه، حسن الخلق مجاملة. أبدا، حسن الخلق دين. لو عندك دين هيبقى عندك حسن خلق. لو إن الإنسان دينه ضعيف لا يمكن يكون عنده حسن الخلق أبدا. ولذلك يظن بعض الناس أن حسن الخلق مجاملات اجتماعية يتحكم فيها أمزجة وأهواء. أبدا، دي ليست مجاملات اجتماعية ولا يتحكم فيها ولا أمزجة ولا أهواء، دي نبع من جواكي. لو عندك حسن خلق هتعاملي الناس بحسن خلق. ولذلك قيل: فصاحب المعروف الذي قدم إليك معروفا يستحق أن يشكر. اللي قدم لك معروف يستحق أن يشكر، وإن لم يستطيع الإنسان أنه يقدر يشكره أو يقدم له جزاء هذا العمل، فعليه أن يكف بأسه عنه. عشان يعطي النقطة الثانية أحبائي الذي نتكلم فيها، أو الخلق الذي يلي ذلك، وهو من خلق المسلم أنه يخالط الناس ويصبر على أذاهم. طول ما الإنسان عايش في الدنيا هيتأذى، طول ما الإنسان بيخالط الناس هيكون هناك في أذى في هذه الدار الدنيا، لأن الدار الدنيا دار امتحان. لا شك أن الدنيا امتحان، فلا بد للعبد أن يعلم أن هذه الدار التي دار الامتحان يصمد ويصبر على ما ابتلي في هذه الدار. لذلك المسلم الحق يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من أنهم يعتزلهم. يعني أجره في أنه يخالط الناس ويصبر على أذى الناس أكبر من أنه يعتزل الناس وما تعرضش لأذاهم. يعني لو خالطت الناس وتعرضت لأذى من الناس وصبرتي واجتهدتي وجهدتي في الصبر على أذاهم لك مرتبة عند الله سبحانه وتعالى. وهل أوذي أحد أكثر مما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ولذلك سبحان الله أحبائي، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس، كما جاء في حديث الذي رواه البخاري، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ده بيتعب، اللي بيخالط الناس لا شك انه هيتعب وهيتأذى وهيتضايق ويتعرض لأشياء كثيرة جدا جدا، لكن يا أحبائي عند الله لا يضيع الأجر. اللهم أعنا على ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم آية في الصبر على رعنات الناس. قيل ضرب النبي، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل على الصبر على رعنات الناس، يعني سوء خلق الناس معه وتفاهات الناس معه. ولذلك ما أحوى كل إنسان إلى هذا الأمر. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لذلك، فكيف بالبشر؟ قيل سبحان الله من نماذج هذا الصبر كما روى الشيخان في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة، يعني كان تأتيه القسمة، كان يأتيه الشيء فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم القسمة بين الإيه؟ المسلمين. فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. تخيلي بقى أن هذا الإنسان السيء يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن قسمتك هذه يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أريد بها وجه الله عز وجل. فبلغت تلك المقالة الظالمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليه ذلك. يعني إحنا بشر يا جماعة، بنتأثر وبنتعب وبنزعل، فشق على النبي ذلك وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي وكأنه يهدئ من نفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. هذه الكلمات القليلة يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك الإنسان لما يكون غضبان من شيء أو متضايق من شيء أو حد أذى بشيء يصبر نفسه، يا طبعا أين أنا من أذى التي أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم، وأين أنا الأذى من اللي شافه الصحابة رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت مع هذه الكلمات القليلة وانقشع الغيظ وهدأت نفسه الكريمة السمحة الصفوح. وكذلك الأنبياء أحبائي كلهم عانوا ما عانوا من أقوامهم، لكنهم لم يفعلوا إلا حسن الخلق واتقاء الشر الفحش، ما قبلوش الفحش بالفحش أبدا. ولذلك كم التقى أو كم رأوا من السفهاء، شافوا من السفهاء كثير من السفاهة. ولذلك قيل سبحان الله المؤمن الكيس إذا عاش مع الناس يعلم أنه لا محال مؤذى منهم، خاصة ليس من كل الناس ولكن من الذين لا يتقون الله عز وجل. فعليه سبحان الله، شوفوا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل وتروي ذلك السيدة عائشة، وتقول السيدة عائشة أن رجل استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عن ذلك الرجل الفحش، رجل سيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له فبئس ابن العشيرة سيء أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة قلت يا رسول الله عن هذا الرجل ما قلت، ثم لم تزل أنك ألنت الكلام يعني، فقال أي عائشة، يعني يا عائشة إن من شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس تلقاء فحشه. لا أنا مش عايزك مش عايزك بقى خلاص أتعامل معك لأن أنت ما ينفعش يعني أتجنبك خلاص يعني اللهم عفى الله عنك، عفى الله عني وعنك، إذا كنت أنا اللي أسأت اللهم اغفر لي ولها، وإذا كنت هي اللي أسأت اللهم اغفر برضي لي ولها. لكن يبقى الإنسان في الحالة دي بقى خلاص يبقى الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الناس منزلا، إن كل ما تحتك به تلاقيه يسيء سيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دائر شخص ده شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس يعني تركوه اتقاء فحشه لسانه طويل سيء. ولذلك سبحان الله يا أحبائي هذا خلق المسلم، إنه لولا إنسان بهذا الشكل ما يعني ده هيبقى يتكلم بكلام الفحش ما يردش عليه بالفحش، يتجنبه، عليه أن يتجنبه حتى لا يسيء لنفسه. لأن لو الإنسان اكتسب من كل إنسان الخلق السيء اللي فيه هيبقى سيء جدا. يعني تخيلي تصوري مثلا أنت لو تعاملتي مع هذا الإنسان مثلا والإنسان ده كان فيه عيب وقبح وبيعاملك بهذا القبح، وأنت قلت بقى في نفسك والله لا أعامله بنفس القبح ده، وجاء إنسان آخر أو إنسان أخرى عملتك برضو بصورة أخرى وبسوء أيضا، قلت هعملها بنفس السوء. لأن بعض الناس بتظن إنها لو سكتت ضعف، بعض الناس كمان لما بعض الناس دي للأسف لما بتلاقي الإنسان عنده عفو شديد بتظن أن ذلك ضعف وإنه ما يقدرش يأذيهم وما يقدرش يعملهم إلا كده فيتمادوا. لا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ طيب خلاص، لكن المسألة تحتاج إلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركوا اجتنابه، يعني اجتناب ذلك الإنسان الذي يفعل ذلك الأمر، لأنه قد يكون فتنة للدين وقد يكون إساءة للمسلمين وقد يكون صورة قبيحة وسيئة لمن في مجتمع يكون مجتمع مسلم أو كذا ويحدث في ذلك الأمر. النقطة الأخرى يا أحبائي من أخلاق المسلم إن يكون وسيلة لإدخال السرور على المسلمين، لما تقعدي معاه تسعدي بيه ما بقاش وسيلة للنكد. ولذلك من خلق المسلم إنه يدخل السرور على القلوب، المسلم الواعي المستنير الذي يعرف أن دينه يدعوه أن ينشر المسرة بين من جلس معهم ويشيع روح الأنس. يبقى هم قاعدين كده مع بعض يبقى فيه إيه؟ أنس وألفة ومودة وغبطة. فإدخال السرور على القلوب من العبادات. أما كوني كده أنت ناوي أن أنت إيه؟ حتى لو كان جواك ما هو جواك، لو كان داخلك ما داخلك يعني، لكن تقولي وإيه اللي حواليا دول ذنبهم إيه؟ المفروض أن أنا أدخل عليهم الإيه؟ السرور والغبطة. وهذا في إطار الإسلام يعني، وما يدعو إليه الإسلام. شوفوا انظروا، في قيل من أعظم الأشياء يا أحبائي التي يظفر بها المسلم سرور يدخله على قلب مسلم. أعظم الناس يوم القيامة إنك تدخلي سرور على قلب مسلم، من أعظم الناس يوم القيامة. من لقي أخاه المسلم بما يحب، بما يحبه الله عز وجل ليسره، يعني قبلتيه عشان وسرتيه، لما شافك كان مسرور، لما جلستي معه اتصر بجلستك، لما كلمتيه أسعدتيه، لما تعاملتي معاه شعر بمودتك وألفتك وحبك والأنس بيكي. يسره ربي عز وجل يوم القيامة، كان جاء في الحديث، يكون وسيلة لسرور الناس وسيلة لسرور الخلق. ولذلك قيل سبحان الله كم من المسرات الحلال تكون في ذلك الدين بدون تكلفة، حاجة بسيطة جدا. تسر إنسان ممكن بأنك تقولي له كلمة طيبة، طب لو قلت له كلمة يدي بقى تتأذى بيها. فكم يستطيع المسلم أن يحمل لإخوانه من المسرات الكثيرة كالكلمة الطيبة، كلمة أختك، أو سواء أختك اللي هي أختك من الأختك من نسبك أو أختك في الله، كلمها كلمة حلوة، أو قولها والله أنا بحبك في الله، أو كلميها قولها كيف حالك، أو والله اشتقت إليك، كلمة سبحان الله. هم قاعدين بقى دلوقتي طبطبوا على بعضهم، دي أختي دي، جزاكم الله خير كلكم إن شاء الله يجمعكم رمي في ظل عرشه سبحانه وتعالى. فالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة أن أنت حتى تقولي لأختك والله أنا بحبك في الله، أو تقولي لأختك والله أنت وحشتيني مالك أنت ما شفتكيش من فترة، أو تقولي لأختك بلاش يعني فالبسمة الودود، إن تشوف منك بسمة بدل ما تشوف منك كده إيه، إن وشك مكشر تكشيرة سبحان الله. في عندكم للي داخل الكراسي بنات معلش. ومنها أيضا إنها البشرى المفرحة. البشرى المفرحة يعني إيه؟ يعني دايما تبشريها بدل ما تغميها، تيجي لها كده تقول عايزه اغمك شويه يا ربي، هي ناقصه العمليه يعني بجد. الناس دلوقتي مش بس لا حول ولا قوه الا بالله، يعني الناس فعلا محتاجه بشره والله يا احبائي. الناس تحتاج الى البشره، تحتاج الى انها تتبشر، تحتاج انها تسعد، تحتاج انها تسمع كلمه طيبه. القلب بقى مليان جراح وحزن، والله القلب فيه الجراح والحزن، اللهم طبطبه طيبه يا رب العالمين. ولذلك هنا يحتاج الإنسان إلى بشرة مفرحة، أو إنسان، أو إنسان تجلسي معاه ولو قليلا يسعدك، أو إنسان تسمعي منه الكلمة الطيبة، أو إنسان تشعري بأنه بيوسيكي، أو إنسان بيقول لك أنت في نعمة احمد ربنا على النعمة اللي أنت فيها، أو إنسان يقول لك إياك تزعلي على حاجة ربنا سبحانه أو نعمة ربنا سبحانه وتعالى نقصت في حياتك. كوني على ثقة إن النعمة اللي موجودة في حياتك دي مش موجودة عندك وموجودة عند غيرك، في نعمة تانية مش موجودة عند غيرك موجودة عندك. كم من نعمة، كم من نعمة يفتقدها غيرك موجودة عندك، وكم من نعمة لا توجد عندك موجودة عند غيرك. ولو سبحان قيل لو وسعت الأرزاق مرة ثانية، أو الإنسان يعني نظر إلى رزقه وأن الأرزاق أنها توزع، لا يختار الإنسان إلا ما قدره ربي. هترضي بده، ترضي بحياتك، ترضي بقسمتك، وترضي فبتكوني انت لو كنت بالشكل ده يعني خلقك الرضا هيتطبع الرضا على اللي حواليكي. لما تشوفي واحده على وجهها الرضا بتقولي يا سبحان الله حس وشها راضيه. لما تجد انسانه سبحان الله عندها نعم الدنيا كلها لكن على وجهها ايه، العبوس او غير الرضا، عدم الرضا. ولذلك ينطبع الرضا فينتقل الرضا، ينطبع الرضا على الوجه فينتقل الرضا على من جالستي. بصي تلاقيك لو قعدتي مع الانسان الراضي تحسي نفسك خلاص كده انت عشت وبقيتي ما شاء الله لا قوه الا بالله راضيه. لو قعدتي مع حد سبحان الله مضايق عليكي او مضايق عليكي وقاعد غير راضي بتحسي بامر السخط بينتقل العدوى يا احبائي. ولذلك من المسرات الحلال التي يستطيع المسلم ان يقدمها للمسلم المواساه، او زياره خالصه في الله، او غير ذلك مما يفتح قلوب بالمحبة، تفتح مغاليق القلوب بهذه الأشياء البسيطة وتحجب مقابل ما انها تفتح القلوب تحكي بالغل والحقد والحسد. احيانا ترى انسان مش طيب عشان تسلم عليه، لكن مجرد ابتسامتك الجميله ليه بتطيب قلبه وتطيب قلبك. اذا تلتقي القلوب على الابتسامه، تلتقي القلوب على الكلمه الطيبه، تلتقي القلوب على الموده، ودي من الخيرات او المسرات الحلال التي يستطيع المسلم ان يحملها لاخوانه كما ذكرت لكم. منها ايضا يا احبائي انه من المفروض من خلق المسلم انه يدل على الخير، يدل على الخير. لو كان عنده خير يعجل ان يقول له غيره الخير ده فين. ولذلك عرف المسلم الصادق التقي انه دل على الخير. والعجيب في مساله الدل على الخير يا احبائي انه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح انه من دل على خير فله مثل اجره مثل اجر فاعله. هي يعني دليتي على خير، فاعل الخير هياخد الاجر وانت لك الاجر كامل دون ان ينقص من اجر فاعله شيئا. ولذلك هنا سبحان الله يكون المسلم بعيدا عن بعض الناس بتبقى ايه يعني كانها بتستخسر تدل المسلم على او تدل الانسان على خير او تدل على طريق الخير. ولذلك هنا قيل سبحان الله المسلم الذي يعرف طريق يعرف الذي يمتلئ قلبه بالخير يفيض قلبه بالخير، امتلأ بالخير تجري قلبه يفيض بالخير، يتمنى كل الناس عندهم يكون عندهم ايه خير. ولذلك قيل هذه نفسيه سليمه يرفعها ربي سبحانه وتعالى بذلك الخير. فالمسلم الحق متطلع الى رضوان ربه لانه لما بيعمل الخير بيتطلع الى ايه متطور الى ان ربنا سبحانه وتعالى عسى الله ان يرضى حتى لو اثنى عليه من فعل له الخير ده الشيء ده او اثنى عليه ولا يبالي بالثناء، هو منتظر الاجر من مين؟ من ربي سبحانه وتعالى. المسلم هذا بريء من الافات يا احبائي، فبريء من العجب، حتى لما بيعمل الخير ما بيتباهاش بيه او ما بقاش هو سبحان الله يعني متعالي بذلك الخير ابدا، بس كل ما يهمه انه يحظى بالثواب عند الله سبحانه وتعالى. المسلم يا احبائي الحق من خلقه انه ميسر غير معسر، يعني ميسر الامور. لو جيت اتعاملت معاه تلاقيها لين بسيط، ييسر الامر ويفعل ذلك. ولذلك سبحان الله شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين ايه، علموا الناس الخير ويسروا ولا تعسروا، واذا غضب احدكم فليسكت. وإذا غضب، لأن لو غضبتي وتكلمتي اللي بحقيقة الأمر اللي بيتكلم الشيطان، زي كما تشوفي نفسك وانت غضبانة بتتكلمي بتغلطي، لازم تغلطي. ولذلك أنصح شيء لك يدخلك الجنة لا تغضب لا تغضب لا تغضب. طب ما انت متغاظة، مش انت متغاظة وهتبلعي كده غضبك ده؟ استعذتي بالله جرعة الغيظ الذي امتصتيها دي لو تعرفي يوم القيامة تخدي من الله عز وجل. أفضل جرعة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ولذلك يلجأ المسلم، لا يلجأ المسلم للتعسير ولا تعقيد الأمور. لما تيجي مثلا واحدة تقول تكلمك مثلا في مسألة كده تقول لا بس الله يرضى عليك يسر المسألة كده بسيطة، خلي قولين بسيطة كده، ما تعسريش الأمر. تعقيد الأمور يبقى المسلم فيش حد في أموره التواء أبدا، طبعه اللي هو يعني تيسير الأمر عدم تعسير الأمور. شوفوا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما. الاثنين في الشرع، مش تقولي ما يسر الدين إن أنا أعمل بمزاجي، لا يسر الدين مش تعملي بمزاجك، يسر الدين تعملي بالشرع اللي جاب اللي أنزله ربي سبحانه وتعالى. ولكن لو في مسألتين والماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أبدا إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المفروض الإنسان ينظر إلى إيه، إلى أنه يكون ميسر، يسر الأمور، اختار الهدي النبوي في إطار هذا الشرع الحلال وجعله النبي سنة للمسلمين عشان تخلو حياتهم من الجفاف ومن التعسير. زي بالضبط كده يجي واحد مثلا يقول إيه أنا لا طوال الليل لا أنام الليل. طب ليه بتعسر على نفسك كده؟ ما أنت عندك ممكن تنام ممكن تقوم. أنا طول الشهر لا أفطر أبدا. طب ليه؟ ما أنت لك صيام ولك سبحان الله إفطار ولك صيام. أنا لا أتزوج النساء. ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم ليه بتشد على نفسك؟ ليه بتشق على نفسك المسألة؟ وربنا سبحانه وتعالى جعل في الشرع ذلك، جعل لك في ذلك مخرجا. ويقول ربي سبحانه وتعالى في النقطة التي تلي ذلك وهي التي تتعلق بخلق المسلم أن يكون عادل، عنده عدل. المسلم الواعي الراشد عادل في حكمه، لا يجور أبدا أبدا، لا يحيد عن الحق، فهو عدل. والعدل من صميم ديني وعقيدتي نطقت به الشريعة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. تبقيش غايزة متغاظة من حد، لا تتقي الله فيه، لأن ديننا مش كده أبدا. ديننا يأمرنا بالعدل مع القريب، مع القريب، مع المسلم وغير المسلم. ده ديننا، دين خلق، دين رحمة، دين مودة. لذلك سبحان الله، شوفوا انظروا يا أحبائي في قول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الإيه؟ لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل الذي عرفه المسلم إنه حتى لو كان اللي هو بيقسم بين اثنين وكان واحد فيهم من رحمه أو من أهله والتاني على غير دينه، بس اللي كان على غير دينه هو اللي كان معه الحق في القسمة، يدي اللي على غير دينه، لأن ده ديننا. شوفوا لما تيجي تشوفوا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المخزومية دي اللي سرقت، وجم يعني يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وأي من الله؟ يعني والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، مش عشان هي بنتي مش أقطع يدها، لا أقطع يدها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في كل كبيرة، فعلى المسلم أن يعدل في كل كبيرة وفي كل صغيرة. ما تيجي تحكمي بالناس، ولو كان قلبك يميل لأحدهما، إياك بالظلم، إياك تظلم حد منهم. وإذا كان أحد أو إذا كان قلبك يميل لغير في الفريقين الاثنين، من الاثنين واحد منهم، وتكوني حاكما بينهم، لابد أن تكوني حاكما عدلا، ولو كنت بتميلي لأحدهما، لأن هكذا أمرنا ربي سبحانه وتعالى. شوفوا لما تنظروا في قاضي اللي هو المدينة، كان اسمه قاضي إيه بنات في المدينة؟ اسمه إيه؟ ها؟ شريح. نعم، القاضي شريح. شوفوا وقف مين؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان خصمه الثاني من أهل الكتاب، وكان يعني اللي هو سيدنا علي رضي الله عنه قال في خصمه اللي هو من أهل الكتاب إنه سرق من علي، سرق منه شيء. نعم، فجاء اللي هو القاضي شريح، لم يمنعه إكبار ولا إجلال لأمير المؤمنين أن يطلب منه البينة على إن هو اللي سرق درعك، قال له هات البينة، فلم يأتي بالبينة، فحكم القاضي لليهودية على أمير المؤمنين. ديننا دين عدل، ديننا دين رحمة، ديننا دين يعطي لحق كل حق حقه. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، لا يظلم أحدا، لا في قول ولا في فعل ولا في سلوك، لا يهدر دما ولا يقتل ولا يقتل آمنا ولا يسلب مالا. ديننا ده هو ده ديننا، والله هذا هو الدين الإسلامي. لا يظلم المسلم الحق بقدر استمساكه بالعدل، يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول ربي يقول في الحديث، شوفوا انظروا: واتقوا الظلم فإن الظلم إيه؟ ظلمات يوم القيامة. ولذلك نهى ربي عن الظلم في الحديث القدسي، وقال في ذلك سبحان الله إنه في أمر الظلم، يعني أن ربي سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. تتصوري لما تيجي الإنسان آمن كده، والإنسان ده ما ضركش في شيء، وتيجي تأذي الإنسان الآمن ده، ده ظلم ولا مش ظلم؟ ده ظلمات يوم القيامة، ده ظلمات يوم القيامة. ولذلك أمر ربي بتحريم الظلم. إذا ربي حرم الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما، قال فلا تظلموا، ما تظلموش، ما يظلمش بعضكم بعضا. لأن هيجي سبحان الله، سبحان الله، لما يجي حتى مثلا اثنين قتلوا بعض، أو واحد قتل الثاني، يأتي القاتل والمقتول يقول يا ربي لا أدري فيما قتلني، ما أعرفش قتلني في إيه، أنا ما أعرفش أنا عملتي عشان قتلني. فالظلم الذي حرم ربي على نفسه، وهو الخالق وهو الملك وهو القدوس وهو العزيز وهو الجبار وهو المتكبر سبحانه، جعل محرما بين العباد ولذلك لا يستطيع أحد أن يظلم أحد طالما ذلك الإنسان لم يقلق معه في المظلمة أو ظلمه. المسلم الحقي أحبائي يكون بعيدا عن المظلم. انظروا لخلق المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أكد النبي على خلق المسلم، قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم ولا إيه يسلمه، يعني ما يسلموش العدو. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب إيه، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولذلك قيل سبحان الله يا أحبائي، ولا يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفي الظلم عن المسلم الحق حتى أنه لا يتصور أنه يقع منه أبتة، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم باتة. ولذلك جاءت نصوص القرآن في ذلك، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولو كان هذا الظلم لغير من غير المسلمين فهو ظلم. يقول ربي لا ينهاكم الله عن من؟ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن من؟ ولذلك هذه الآية نص صريح في كتاب ربي إن بيقول إياكم الظلم، ما تاخدش مال حد مسلم ولا غيره، ما تنهكش حرمته طالما إن هو إيه مش جاي حربك أو جاي قتلك أو أنت في صحة قتال أبدا. ده حق كل إنسان في ذلك الأمر. الآية دي شديدة يا جماعة جدا جدا، بس لمن يعي هذه الآية، لمن يفهم هذه الإيه الآية. المسلم يا أحبائي يحب معاني الأمور، لما حتى يبقى فيه كلام فارغ أو كلام سيء أو كلام سفيه أو كلام، لا يحب هذا المجلس، لأن دائما المسلم الحق يتوخى في علاقاته الاجتماعية دائما معاني الأمور، لأنه دائما وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، دائما يحب الشيء، لا يحب الهبوط أبدا، يحب معالي الأخلاق، لا يحب سفاسف الأخلاق. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كريم يحب الكرماء، فالمسلم يحب الكرم. ليه؟ لأن ربي كريم. الحب المسلم يحب الجواد الجود. لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى إيه جواد. المسلم يحب سبحانه وتعالى العفو، لأن ربي سبحانه وتعالى إيه عفو. وفي كل صفاته في كذلك، إن الله عز وجل كريم يحب الكرماء ويحب معالي الأمور ويكره سفاسف الأمور كما جاء في الحديث. المسلم يا أحبائي من خلقه إنه لا يشمت بأحد، ما يشمتش، ما يشمتش في مسلم غيره أو ما يشمتش في إنسان ما أذاهوش. المسلم الحق بعيد عن الشماتة. إيه هي الشماتة؟ الشماتة قيل هو أن يصر الإنسان أو المرء بما يصيب غيره أو عدوه من المصائب. يكون مثلا إنسان عنده والعياذ بالله مثلا إيه مسلم تاني جاله نسأل الله مرض أو جاله حاجة في أولاده أو جاله بلاء شديد، يوم يقول إيه أحسن أنا شمتان فيه. المسلم الحق بعيد عن الشماتة وبعيد عن الذراية بالآخرين، لأن الشماتة خلق قيل وضيع نهى عنه الإسلام وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتعوذ من إيه بناتي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العدو، ونحن نتعوذ منهم. يتعوذ النبي من جهد البلاء، يعني يبقى الإنسان عنده بلاء شديد مش قادر يشيله، مش قادر يحمله، خلاص يا ربي والله يا ربي ضاقت بي الدنيا ذرعا، يقول كده الإنسان جهد البلاء، أجهد في البلاء بشدة، يوم يتعوذ اللهم إنا نعوذك من جهد البلاء. ودرك الشقاء اللي هو بإنسان في إيه الشقاء، نعم، وسوء القضاء إنه يجي له قضاء يكون القضاء شديد عليه، وشماتة الأعداء. عشان كده يقول اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حسد، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حسد، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حسدا. ولذلك قيل في ذلك بناتي لا تظهر الشماتة لأخيك فرحمه الله ويبتليك. قد تظهر الشماتة في غيرك فيرحم غيرك وقد يأتي البلاء لذلك. لذلك قيل فالشماتة في بعض الناس أشربت، المسلم اللي هو المسلم الذي لا يعرف حق الإسلام بحق، يعني يشمت في مبتلى فبدل ما يشمل في المبتلى لابد أن يخفف عنه ويصارع إلى تخفيف ما به أو ما ألمه من مصاب، أو إذا كان مريض يتقرب إليه بالدعاء أو كذا. ولذلك هذا خلق المسلم يا أحبائي. ولذلك سبحان الله يقول أحد السابقين: عيرت رجلا بأنه مفلسا فابتليت بالإفلاس. ساعات الناس تعير حد بأولادها فيبتلى بنفس الأمر، أو تعير غيرها بسلوك فتبتلى بنفس السلوك. ولذلك المفروض الإنسان يسأل الناس العفو والعافية ولا يعير أحد بشيء. المسلم يا أحبائي جواد كريم، من خلقه أنه علمه الإسلام أنه يكون يده دائما مبسوطة، جواد كريم، ينفق ويبذل بسخاء، واثق أن العطايا لا تنقطع من عند الله. طول ما أنت بتنفقي جو مد إيدك لا تنقطع العطايا من عند الله سبحانه وتعالى. ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: وما تنفق من خير فإن الله به عليم. ولذلك يؤمن أنه إذا جاد بماله ستعود عليه الفائدة، لو جاد بكسرة خبز ستعود عليه كسرة الخبز بالكثير أضعافا مضاعفة. ولذلك هنا مثل الذين ينفقون أموالهم كما قال ربي في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. يعني تخيلي لو أنفقت نفقة واحدة في سبيل الله تضاعف هذه النفقة إلى أن توصل لكم ضعف 700 ضعف أو أكثر لمن شاء ربي سبحانه وتعالى. إذن يعلم أن المسلم أن هذه الدنيا سبحان الله ما يقدم العبد إلى الله سبحانه وتعالى من خير. كفى أن يعلم العبد يا أحبي أنه ما في يوم ينقضي أو يصبح ذلك اليوم إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اللي أنفق النهاردة ولو القليل اخلف عليه، يا ربي. ويقول الآخر: يا ربي اللهم أعطي ممسكا، يا ربي اتلف مال البخيل، وسع في مال الكريم واتلف مال البخيل. ولذلك في هذا الحديث سبحان الله يا أحبائي لو الإنسان يعرف هذا الفضل، فضل هذا الحديث حديث متفق عليه، يقول في كما جاء في الحديث القدسي: أنفق ابن آدم ينفق عليك. أنفقي طول ما أنت بتنفقي أبشري بيخلف عليك وينفق عليك ربي سبحانه وتعالى المال. ولذلك يقول: فالمسلم يعرف ويعي أنه ما نقصت صدقة من مال، سواء إن الإنسان يعطي وينفق سبحان الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما بقي من الشاه؟ قالت: يا كان الرسول يحب صلى الله عليه وسلم إيه؟ كتفة. يا عائشة ما بقي من الشاه؟ قالت السيدة عائشة: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بل بقي كلها غير كتفها، اللي انت خرجتيه من بيتك هو ده اللي باقي لك، واللي لسه فاضل لك هو ده اللي لم ينفق بعد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك، حتى جعل ان الغبطة اللي هو الحسد، اللي هو الحسد اللي هو في غبطة يعني تمني ان يبقى انسان زي الانسان ده، يقول في هذه الغبطة: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها ايه ويعلم الحكمة. سوى النبي صلى الله عليه وسلم في بالمال والعلم، ده عنده مال لكن بينفق في سبيل الله، فأي غبطة في إحدى الحالتين الخصلتين إنه بيبذل ماله في سبيل الله، وأما الآخر عنده علم فبينشره لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل من هنا كان المسلم الواعي يقدم من الخيرات أو النفقات أو الصدقات، فلا يمر عليه يوما إلا ويسأل نفسه: هل أنفقت اليوم شيئا في سبيل الله؟ هل أخرجت شيئا اليوم في سبيل الله؟ كان البعض سبحان الله كان من السابقين يا جماعي يا أحبائي، كان لا يملك شيئا، كان لا يملك في بيته أي شيء إلا بصل. كان يعمل إيه؟ كان يجيب البصلة وكان يعمل فيها إيه؟ يتصدق بها، كل يوم يتصدق بالبصلة. تظن أن ذلك الذي لا يملك إلا البصلة وينفقها في سبيل الله عند الله قليلا؟ ده إذا تصدقتي بعد نصف تمرة أتتك يوم القيامة كجبل أحد يربيها ربي لك كبرها لك نصف صدقة. أمال لو كانت كسرة خبز، أمال لو كان ثوب، أمال لو كان شيء. سبحان ربي، ربي واسع الفضل يا أحبائي، واسع العطاء. كل ما تنفقي ينفق عليك، كل ما توسعي يوسع ربي عليك، تبذلي القليل تخرجي القليل يعطيك ربي سبحانه وتعالى الفيض الكثير. بحيث هنا ولذلك قيل سبحان الله يا أحبائي، كان المسلم الواعي بصيرا بهذا الأمر في ماله، فماله بما يعود عليه بالخير والأجر الوثير، ولذلك تراه يقدم للبذل، يقدم ماله للبذل شرط دونما جور على ورثته، يعني برضو يسيب الورثته إيه مالا لا يحرم ذلك، لكن من غير تقطير وإمساك عن البذل. مش بعض الناس تقول إيه لا أنا مش هنفق، مش هنفق المال ده عشان إيه أسيب مالي، بعض الناس ما تقول لا ما أقدرش أنفق كذا ليه، وعشان عايز يخلي المال هذا للورثة. شوفوا انظروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل وقوام ذلك الاعتدال والتوسط في الحالتين، أنفقي وتركي لأولادك. معلش الأخت من فضلك دي قاعد على كراسي وخلفه حد على الأرض يرجع لورا عشان اللي ورايا يتابع معنا، من فضلك من فضلك حبيبتي. نعم شوفوا يا بناتي النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يعني لا يمنع من توريث الأبناء، لا يمنع من توريث الأبناء، ولكن لا يمنع من أنه يعمل لنفسه قبل موته، لأنه الإنسان لما بيتوفى ربي سبحانه وتعالى قد يترك أبناء حق، لكن من يدريك أن الأبناء ما يفتنوش في الدنيا، والصدقة اللي هم المفروض يخرجها في حياة عينك يجي أبنائك بعد كده لا يخرجوا هذه الصدقة. يعني سبحان الله، حتى الزوجة قد تكون الزوجة صالحة تعمل للزوج بعد موته، وقد تكون هذه الزوجة لا تملك ذلك الأمر. يعني أذكر سبحان الله امرأة ترك زوجها لها ميراثا وكان عندها ولد، والزوجة كان عليه دين، كان أولى إن هذا الرجل قبل أن يغسل ويكفن إن دينه يخرج، المفروض الدين أولا قبل هذا خروج هذا الرجل أو وضعه في قبره، لأن الدين يجعل الإنسان إيه في قبره مرهون بذلك الدين، فكان أولى إن هي تعمل إيه زي ما تعلمنا كده في الشرع إن يخرج الأول الدين وبعدين بعد كده نعمل إيه يعمل إيه يقسم الميراث، هذا هو الشرع. يخرج أو يسأل الميت هل عليه دينا، هل الميت ده عليه دين ولا ما فيش عليه دين، لو عليه دين يبقى المفروض الأولى الدين، ولو استوعب ماله كله الدين يقضى الدين. فكانت هذه الزوجة تسأل في إيه، والراجل طبعا الزوج توفى الله من مثلا يعني فترة كبيرة يعني كذا أو سنة أو كذا أو أكثر من سنة، قالت يعني إيه أن أنا أطلع دينه وبعدين ذلك الدين يستوعب الميراث، وبعدين لا كمان ما كانش يستوعب الميراث، الدين كان هيترك للابن شيء، قالت لا أنا أديك كل الفلوس للولد. يعني هي أدت لابنها والراجل المسكين بدل ما كانت تقدم اللي هو صاحب هذا المال هذا الرجل يسأل فيه ومعلق بديني. أسأل رب العفو والعافية. دي برضو نساء الصالحات، عشان كده تخيروا المرأة الصالحة، تخيروا الزوجة الصالحة. هنا في يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل يكون المال المبذول في سبيل الله أحب إليك من المال المورث. يعني أنت هتورثي لكن أحب إلى نفسك المال اللي أنت أنفقتيه في سبيل الله، لأن الأول هو ما له الباقي، وأما اللي في صحيفة عملك. وهذا ما أرشى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه أيكم مال وارثه أحب إليكم من أليه من ماله. قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم، مش أنت بتحب مالك، طيب مالك اللي أنت قدمته لله عز وجل، ومال وارثه ما أخر، اللي قدمتيه لنفسك اللي أنت أنفقتيه في سبيل الله. زيني شوية تحت شنو وركي مش بتابع. هنا يا أحبائي في الحديث الكرم هنا من فضائل خلق المسلم، المسلم دايما كريم، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، إيه أفضل الناس المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، إيه أحسن حاجة في الإسلام، قال تطعم الطعام أكل وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحديث متفق عليه. أفضل الإسلام أو خير الإسلام إن يكون عندك حب لإطعام الطعام، ويمتد إطعامك مش لبيت مش أهل بيتك فقط، لا تبقي نفسك تطعمي غيرك أو نفسك تدخلي السعادة على غيرك، وبقدر السعادة دي يدخل ربي على قلبك السعادة. نفس الجزاء من جنس العمل، اللي بيحب هذا العطاء ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليه بالعطاء. ولذلك كان المسلم سبحان الله يا أحبائي كريم، يعني لم يفرط في إطاحة ماله أبدا، معتدل في الأمور كلها، يحفظ ذريته ولماله. ولذلك لما سأل سعد بن أبي وقاص، سعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يعوده في مرض موته، فسأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة واحدة، عندي بنت واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ يعني فضل ثلثين مالي أتصدق بي، يعني عنده ابنتين، فقال له أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر نص يعني؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، ما تكترش أكثر من الثلث. وعقب النبي، نعم عشان في نعم أرسل. وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعقب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ماذا؟ قال له إنك إن تركت ولد أولادك يعني أغنياء خير أن تتركهم على يتكففون الناس، يعني اترك لأولادك إيه مدام عندك إمكانيات، اترك لأولادك ما يغنيهم بفضل الله عز وجل. هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه مثالا للكرم، ومثالا للعطاء، ومثالا للجود. قيل كان صلوات الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك مال المال في المال في أثر في النفوس يعني، فكان يتخذ ذلك المال لتأليف القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، يعني لو حد قال له أنا عايز الشيء ده يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان جوادا. ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، اداله جمل بين جبلين، فرجع هذا الرجل إلى قومه يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده الثاني لوحدي عطاء ما بين جبلين، وكان وإن الرجل كان لا يسلم ما يريد إلى الدنيا سبحانه، يعني فما يلبس إلا يسير حتى يكون يبقى ما يدخلش الإسلام، كان لا يسلم أو لا يدخل الإسلام، وكانت الدنيا أحب إليه، فما يلبث إلا يسير حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا، يعني يدخل الإسلام في الأول بإيه؟ بالدنيا. فما أن يدخل الإسلام هذا الرجل فتنزع حب الدنيا من قلبه. إذا وجدت نفسك عارفة الدنيا قدرها، أو بمعنى أصح الدنيا تحت أقدامك، أو بمعنى أصح ما بتبكيش على شيء في الدنيا فاتك، أو بمعنى أصح بتحمدي ربنا على عطاء ربي لك في كل حال، وما بتفكريش في بكرة لأن بكرة ده ملك لله عز وجل الذي كفل لك الأمس سافر لك بغلط، يبقى تفكيرك كله في إيه؟ في العمل اللي أنت مكلفة بيه اللي هو خلقك من أجله، عبادة ربي سبحانه وتعالى الواحد الديان. ولذلك سبحان الله شوف النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل العطاء الكثير، كان في يعني عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال بينما هو يسير، بينما أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وإحنا يعني في حنين يعني، فجاء واحد من الأعرابي يسأل النبي، عايز يطلب بطلب من النبي، يعني يطلب من النبي عطاء صلى الله عليه وسلم، فحتى اضطره إلى سمرة، يعني إيه شجرة، يعني تعرفين قاعد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إيه جاء زنق كده في السمرة دي الشجرة، فخطفت رداءه، اتعلق بالرداء بالإيه بهذه الشجرة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أعطوني ردائي، هاتوا الرداء ده، فلو كان لي عدد هذه العضاء، يعني الشجرة دي وكل شكها عددها نعم والله لقسمتها بينكم، ثم لا تجروني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. هذا الحديث رواه البخاري. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم باذلا عطاء، وكان أكثر عطائه يا أحبائي اللهم بلغنا رمضان، أيام قليلات وتقبل عين أيام مباركات، أيام قليلات ويقبل عين شهر مبارك، فأعدوا العدة من الآن وأغسلوا النفس من الآن واستعدوا من الآن بالجود والكرم وبمعالي الأخلاق وبالعطاء والخير، افتحوا للنفس طريقا للخيرات، افتحوا القلوب للطاعة، وأعدوا النفس للعمل، وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى بقلب منشرح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا احبائي اجود ما يكون بالخير، يعني اكثر ناس جودا، كان عنده عطاء شديد يتمنى ما يكونش عنده لو كان مستجاب الاحد الا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يبات في بيتي، هو هكذا يوصف النبي الا وينفق منه هكذا باليمين وباليسار ويتمنى كل المسلمين كذلك. ولذلك كان يلقاه جبريل حتى اذا يكون اجود الناس نبي، وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، يعني لما كوني في رمضان كوني كالريح المرسله بالجود والعطاء والنفقه في كل خيرات. وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان يعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا عليه الايه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني عطاء ليس له نظير، اللهم اجعلني وإياكم من ذلك. ولذلك نجد لا عجب بأحباء أن نجد جيل الصحابة كذلك. ولذلك أنت إذا كانت فيك صفة الجود فيك خلق من الصحابة، لأنه كان عندهم جود. انظروا إلى هذا الجيل الذي ارتقى إلى المستوى العالي من الجود، يجود بماله كل ماله كل مال. كان هذا أبو بكر الصديق جاد بكل ماله، وعمر كان عايز ينافس أبو بكر الصديق فجاد عمر بكم؟ بنصف ماله. وهذا عثمان رضي الله عنه يجهز جيش بأكمله جيش العسرة، وهذا سبحان الله غيره أبا الدحداح ينفق إيه حليقتي التي كانت فيها من سبحان الله أطيب أموالي، فكان عندهم العطاء وحب العطاء ما أن يسمعوا آية النفقة إلا ويسيرون في الخيرات. لذلك سبحان الله إذا كان العبد صادقا مع الله عز وجل كان منفقا، ولا تظن أن النفقة تكون من الغني فقط، لكن النفقة تكون أيضا من الفقير المقل، وعلى قدر نفقتك قد تنفق القليل، يمكن والله سبحان الله واحدة فقيرة تنفق قليل جدا يا ربي على عطاء ربي لها وعلى جود الكريم عندما يجود على الفقير المتصدق، لأنه كان ممكن أن لا يكون متصدقا لكنه جاد بما عنده ولو كان الذي عنده قليل. لا تستقلي ما عندك ولا تقولي عندي القليل، لأن الذي عندك قليل يكون عند الله سبحانه وتعالى كثير، قد يسبق إيه يسبق إيه بنات درهم يسبق إيه. إذن ممكن أنت تكوني متصدقة بقليل جدا واحدة تانية متصدقة بأكثر منك جدا، لكن صدقتك الأكبر والأعلى والأزيد، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي اللي هم الغني الذي يبخل بماله على الفقراء، هذه أيام المباركات أقبلت علينا، فأعدوا أنفسكم لكي تسعدوا الفقير وتتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى ببسط اليد والقلب والوجه. يقول ربي في كتاب الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، حالهم إيه يومها؟ يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها إيه جبابهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذهب اللي انت محوشه ومخرجتش مال ومخرجتش اللي هي زكاة مالك كنت عامله كنز، الكنز بتاعك ده يصعر بالنار، وبدل ما تتحرق يحرق العبد بالنار ويحرق بالكنز اللي كان يدخره في هذا في الدنيا. ولذلك يا احبائي انظروا الى فضل الصدقه، وعندما نتكلم عن الصدقه هقول لكم فضائل عجيبه كده حتى نتحمس للصدقات، ويعد الانسان نفسه للعمل والصدقه فضائل وفوائد الصدقه. ولو تصدقت بشقطر ولو بالقليل، اول شيء ان الصدقه تطفئ غضب الله عز وجل، يعني لما يكون ربنا غضبان على العبد كثير من الصدقه تسترضي به ايه بالصدقه تسترضي ربك بالصدقه حبيبتي الله بتسترضي. احنا مقصرين جدا قصد احنا مقصرين جميعا كلنا مقصرين، فالصدقات اللي انت بتقدميها ربما تكوني عامله شيء تسترضي به ربك، اذا تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى كما جاء في صحيح الترغيب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صدقه السر تطفئ غضب الرب تعالى. تصدق الصدق كده لا تعلم يمينك ما شمالك ما أخربته يمينك، وتبقي هذه الصدقة تضعيها في يد الله عز وجل قبل أن توضع في يدي من تصدقت إليه. يا أهل الصدقات ألموا أن الله عز وجل جعل تطفئ من غضب الرب، وأما الثانية تمحو الخطيئة تغسل لك ذنوبك تذهب نار الخطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار كما جاء في الترغيب وفي صحيح الترغيب، لو تصدقتي تمحو الخطيئة التي عملتيها. وأيضا الصدقة يا أحبائي وقاية من النار. يعني لما يجي يوم القيامة يبقى لك حاجز من النار يحجزك كده تقول انت مين؟ تقول لك أنا صدقة. الصدقة تحجبك عن النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. مش مهم تستكثري ولو بشق تمرة. وأما الرابعة أن المتصدق كفى للمتصدق نعمة أن المتصدق في ظل صدقتي يوم القيامة كما في الحديث. شوفوا انظروا في حديث كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي الله بين الناس. يبقى الشمس شديدة على العباد إلا أهل الصدقات في ظل يوم لا ظل إلا ولا باقي إلا وجه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد فكان أبو مرثد لا يخطئ يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة ولو ببصل ولو بكعكة ولو ببصلة. لا يمر يوم إلا وقد تصدق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السبع الذين ظلهم أنت ما في الصدقة من السبع الذين ظلهم ربي يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال وما تنفق يمينه كما جاء في الصحيحين. ومنها يا أحبائي أن الصدقة دواء للأبدان. أن الصدقة قصة حقيقية كتير جدا. ويمكن في أمر اللي هي الدواء بالصدقات كثرة الصدقات. كم من إنسان سبحان الله روى بقصة في قصة حقيقية. واحد إنسان رايح سبحان الله كان عنده مرض شديد جدا عضال وراح يشتري لحمة بقصة حقيقية فعلا. وراح يشتري لحمة لقى واحدة رايحة تشتري عظم وما أكثر من يشتري ذلك. راح تشتري عظم أو تشتري أجنحة أو تشتري كذا. فلما نظر إليها قال ماذا يعني قال لصاحب المحل أعطيها كذا. قالت والله إني لم أتذوق اللحم ولا هذا الأمر منذ كذا. فذهب الرجل وقال له ولا تقل له من الذي أعطاه الصدقة عشان تبقى صدقة بينه وبين الله عز وجل. فرجع إلى بيته ثم رجع إلى طبيبه ليكمل فحوصه فلم يوجد المرض الذي كان سبحان الله يشتكي منه. وفي ذلك كثير قصص حقيقية كثيرة أن الإنسان إذا تصدق ربنا سبحانه وتعالى بيرفع عنه البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين. الصدقة. ولذلك سبحان الله يقول ابن شقيق سمعت ابن المبارك سبحان الله سأله رجل عن قرحة. اسمعوا يا أحبائي. يقول سمعت ابن المبارك سأله رجل عن قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين وقد عالجها بأنواع العلاج وسأل الأطباء فلم ينتفع. فقال له اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة فيه حاجة إلى الماء فإني أرجو أن ينبع ذلك الماء في هذا المكان ويمسك عنك ربي هذا المرض فتبرأ. ففعل الرجل فبرأ. شق بئرا أو حفر حفرة ماء. وقيل أيضا وثالثا أن فيها دواء للأمراض القلبية. لأنه سبحان الله لما تيجي تشوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه رجل قسوة قلبه قال إذا أردت أن تلين قلبك فاطعم اطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. لو شايف قلبك قاسي اطعمي مسكين أكلي اطعم الطعام وامسحي على رأس يتيم كما جاء في ذلك الحديث. منها أيضا وهي السابعة أن الله يدفع بأن البلاء بها بالصدقة أنواعا من البلاء كما قال يحيى في وصية يحيى عليه السلام لبني إسرائيل. قال لهم يحيى عليه السلام إيه؟ وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك رجل يعني اللي بيتصدق أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه مسكوه كده وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منها. يعني الصدقة دي بتفدي الإنسان بتفديك من أعدائك. زي ما يكون إنسان سبحان الله اتربط والعدو ربطه وخلاص هيقضي عليه قال له أنا هفدي نفسي بإيه بكذا هفدي نفسي باللي انتوا عايزينه. وكذلك الصدقة يفدي بها الإنسان نفسه من كل سوء. فالصدقة لها قيل لها تأثير شديد. ولو كانت الصدقة سبحان الله يا أحبائي تدفع كل أنواع قيل تدفع كل أنواع البلاء. منها ثامنا أن العبد يصل إلى حقيقة البر بالصدقة كما قال ربي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينفقوا لو حبوا شيء يتصدقوا بذلك الشيء، لأنهم يعلموا أنهم لن ينالوا البر إلا إذا تصدقوا بما، لا يتخيروا السيء عشان يتصدقوا به زي بعض الناس، لكن يتصدقوا الإيه؟ يتخيروا الخير من الطعام أو من الأشياء التي يتصدقوا بها. تازعا أن المنفق يدعو له الملك كل يوم بخلاف الممسك، زي ما ذكرنا في الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول والله والملكان ممسكا تلفا. ولذلك وهذا سبحان الله في كل يوم كما جاء في الصحيح. عاشرا أن صاحب الصدقة مال القليل ربنا يكثره ويكثر ماله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما نقصت صدقة من مال، يعني كل ما تحطي مال كده وتطلعي منه صدقة ما تعديش المال ده، لأن المال ده هيزيد بفضل ربي سبحانه وتعالى ببركة الصدقة التي تخرج من ذلك المال. ومنها النقطة 11 يا أحبائي، أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به، كما في حديث السيدة عائشة السابق الذي ذبح ذوحة الشاة ولم تبقي للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشاة إلا الكتف، فقال لها يا عائشة ماذا بقى؟ فقالت له بقي منها الكتف، قال بل بقيت كل الشاة. النقطة 12 يا أحبائي، أن الله يضاعف للمتصدق أجره كما قال ربي يضاعف الأجر إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. يا أنت أيها العبد يعطيك ربي المال وينفق عليك ويقول لك تصدق، وبعد كده من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني وانت بتتصدقي القرض حسن لله سبحانه وتعالى، سبحان ربي إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم كما قال ربي، ويقول ربي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ومنها 13 أحبائي، أن صاحبها يدعى من باب من أبواب الجنة يقال له باب الصدقة، تتحط عليه الأسماء بتوع المتصدقين، اسمك موجود على هذا الباب إن أنت كنت من المتصدقين، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله. الباب ده يا عبد الله ادخل من الباب ده. طب ده هو أنفق مثلا كذا أو عمل صالح، هذا باب الصدقات، باب النفقات، باب الصيام، باب مثلا تيسير المعسر. لا ما تقوليش كده أبدا حبيبتي أبدا، ده ذلك لا يعلم إلا الله يا بنتي. مش غريبة، انظري إلى خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. لخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى قادر أن يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. هنا قيل ولذلك ينادى عليه من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي عليه من بذلك الباب، من أهل الصدقة نودي عليه، من أهل الصيام نودي عليه. حتى قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما علي، مين ده اللي هيدعى عليه من كل الأبواب؟ مين ده اللي هيبقى عنده صيام وعنده صدقة وعنده كذا وكذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله نعم يا أبو بكر، يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم يدعى من تلك الأبواب، وأرجو أن تكون أنت منها. فكان أبو بكر الصديق من الذين يدعى عليه من هذه الأبواب. الرابع عشر يا أحبائي، لمن تصدق قد علمنا الإسلام الصدقة أنها متى اجتمعت مع الصيام؟ قيل كما في حديث أبو بكر الصديق اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازة وعيادة المريض في يوم واحد إلا وجب لصاحبها الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. علي يسأل من النهارده صايم؟ من المتصدق؟ لا ما ترفعوش ايديك وانا مش بس من اليوم الصائم؟ ايوه نعم. من اليوم يعني عاده مريضا؟ من اليوم تصدق يعني صبح كل لما من اليوم بات منكم صائما؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله. قال فمن تاب منكم تبع جنازه؟ انا يا رسول الله. قال ابو بكر ذلك. فمن عاد منكم مريضا؟ انا يا رسول الله. من تصدق؟ انا يا رسول الله. قال ما اجتمعت في امرئ الا دخل الجنه. وأرزقنا يا رب ذلك. النقطة التي تلي ذلك يا حبيبي، إن من أسباب السعادة إنك تتصدق وسيلة لانشراح الصدر. ولذلك قيل فيها أن الصدقة وسيلة لانشراح الصدر وراحة القلب والطمأنينة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهم جبتان من حديد من ثديهما إلى إيه يعني مغطي جسمه، فأما المنفق فلا ينفق إلا اتسعت. ضيق عليه كل ما ينفق إلا اتسعت، بعدت عن جلده حتى يخفى أثره، تغطيه تغطيه سبحان الله وكأنها بتغطيه. أما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لصقت كل حلقة مكانها، هو ده قاعد يوسع وتزيد وتزيد، التاني أبدا فهو يوسعها ولا تتسع، قاعد يوسع الحلقات لكن لا تتسع كما جاء في الصحيحين. فالمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح له قلبه وانفسح صدره، فهو منزلة من اتسعت له تلك إيه التي حوله، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح صدره. واللهم ارزقنا يا رب العالمين الرزق الوفير حتى ترزقنا هذا الفضل. منها أيضا يا أحبائي وهي النقطة 13، أن المنفق إذا كان من العلماء فهو بأفضل المنازل عند الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مال، رزقه الله مالا وعلما، عنده مال وعنده علم، فهو يتقي ربه في ذلك المال ويصل في رحمه ويعلم الناس يعلم حق الله سبحانه وتعالى، فهو بأول المنازل. واللي زيه تماما إنسان ليس عنده مالا لكن عنده علم، لكن نيته إن هو إيه يتمنى أن يفعل مثل هذا الفاسق نفس الدرجة بهذا الأمر، يتمنى الصدقة. يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغها بالعمل، يعني ممكن إنسان ما يكونش عنده مال وفير عشان يتصدق لكن عنده نية صالحة، يبص مثلا إنسان قاعد يعطي عطاء كتير كده يقول يا أتمنى أكون زي هذا الإنسان، أنا لو عندي مال قول كده، لو عندي مال أفعل مثل هذا الأمر. منها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يا حبائي جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، حديث فسواهم الاثنين بإيه ببعض. 18 أن العبد يعني سبحان الله لما يجي ينفق من ماله التي هو هذا المال يعلم أن المال ده هو مال إيه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ربحت البيعة. يعلم العبد إن هو ربنا سبحانه وتعالى اشترى منه نفسه ماله، يعني المال ليس مالك ونفسك ليست نفسك لكن ربي سبحانه وتعالى اشتراها منك بالمقابل إن ربي سبحانه وتعالى يمن عليك بها بإيه بالجنة. منها أيضا وهي 19 أن الصدقة دليل على صدق العبد مع الله، لو كنت صدقة مع الله هتحس بإيدك مبسوطة كده عطاء شديد، لو كنت بالصدقة مع الله عز وجل، لأن قيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. برهان الإنسان إيه؟ صدق مع من؟ مع الله. هو بينفق أو بيخرج الصدقة، بيخرج من ماله، يعني هو لا يخاف الفقر لأنه يعلم أن الذي يغنيه ومن سبحانه وتعالى. ومنها أيضا يا أحبائي أن الصدقة مطهرة للمال، قيل تطهر المال من الدقن من الشوائب يعني، ولذلك سبحان الله قيل تطهر المال أو تطهر الإنسان، تخلص الإنسان مما يصيبه من اللغو والحلف والكذب والغفلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي سبحان الله التجار بقوله: يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوهوه بالصدقة، يعني تصدقهم. ومعشر النساء أكثر ناس يحتاج للصدقة النساء، لأنهم أكثر الناس لغوا وأكثر الناس حديثا بالسنتهم وأرسل الناس قودا في باطن. عشان كده لما ذكر ربي سبحانه وتعالى وقال في كتابه الكريم: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا. ولما أمر بالصدقة قال: تصدقنا ولو من حليكن، يعني يا معشر النساء تصدقهم، لأنه وجدت أكثر أهل النار من مين، وما يكون ذلك إلا بسبب الله. طيب هنا وقفة عشان نقول برضو الكريم المسلم الكريم اللي خلق الكرم، ما هي أفضل الصدقات اللي ممكن نتصدق فيها الأيام المباركة في الأيام اللي بعد وفي كل الأيام؟ قيل الصدقة الخفية، إنك ما تتصدقيش وتقولي لغير الناس: أنا على فكرة عملت كذا، أنا على فكرة عملت كذا، أنا على فكرة ديت كذا، خلي بالكوا يا جماعة خلي بالكوا أنا ديت كذا، كل الناس عرفت. وبعدين اللي أنت قلت لهم دول إن أنت تصدقت على فلانة أو فلان، كل ده هيبقى التاني بقى اللي دخل منك هيروح مكان القاضي يقول أنا تصدقت على فلان. يا ربي ده أنت بقى عاملها إعلان، الأمر راح منك، الصدقة راحت منك. أفضل الصدقات الصدقات الخفية لأنها أقرب إلى الإخلاص، لأنك بتعمليها ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى من المعلنة، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، كما قال ربي سبحانه وتعالى. فأخبر ربي أن عطاؤه للفقير في خفية خير للمنفق من إظهارها، لكن لو هيظهر الصدقة لأن ده هيعرف حد تاني إنه ينفق جائز يفعل ذلك عشان الايه؟ لكي يعلم او لكي يفعل غيره ما يفعله ايضا اذا كانت نيته صادقه. نعم. وهؤلاء من الذين ظلهم ربي سبحانه وتعالى في ظل عرشه كما ذكرنا. النقطه الثانيه من افضل الصدقات الصدقه في حال الصحه. بصي تلاقي بنت صغيره كده ولا شاب صغير ولا يعني بصي تلاقي طلع كده من محفظته يتصدق. دي في صحه وفي قوه وفي شباب وهي عند الله كبيره. الصدقة في حال الصحة والصدقة في حال القوة أفضل من الوصية بعد الموت. تصدقي وانت معافاة، تصدقي في حياتك قبل ما يجي حد ما يتصدق لكيش ولا يفكر فيك يتصدق لك أبدا، لأن المال فتنة. الإنسان لما يجي سبحان الله يسيب حتى لأولاده المال، يعني الحمد لله والشكر لله أن بعض أولاده يكونوا صالحين ويحمدوا ربنا على ذلك المال الذي تركه الوالدين، ويدعوا للوالدين أن ربنا من عليهم بمال نقل إليه من والدهم، ويظلوا يدعوا المال لوالديهم. إذن أولى أن الإنسان، فالصدقة في حال الصحة وفي حال القوة أفضل من الصدقة بعد الموت أو حال المرض. يجي الإنسان يقول يا جماعة خلاص بقى أنا هتصدق دلوقتي، لا تصدقي دلوقتي وأنت في حال الصحة أولى. أفضل الصدقة أن تتصدق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني هتتصدق وخايف من الفقر، عايز تسيب لأولادك لكن ما تتصدقي. ولذلك سبحان الله حتى إذا بلغت الحلقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، كما في الصحيح الأولى أنك تتصدقي وانت إيه في قيام الحلقوم. النقطة الثالثة في أفضل الصدقات، الصدقات التي تكون بعد أداء الواجب. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني ايه بعد اداء الواجب؟ يعني انفقت على اهلك الزائد بقى ايه؟ نعم. لكن مش انفقت على اولادك وزودت وزودت وانت قاعد خايف من الفلوس دي بخليها لاولادك ومش عايز تتصدق، لا ابدا. زي ما قلت لك كده، حب الصدقه لان الصدقه دي سبحان الله بابك للجنه. النقطه الرابعه بذل الانسان ما يستطيعه ويطيق مع القله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه جهد اللي هي جهد الايه المقل، وابدأ بمن تعود. يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، فقيرة لكن اتصدقت بطبق طعام، فقيرة لكن راح تدك مش عارف لقيت حد يتيم كده وما عندوش شيء وهي معاها قليل أو قضى عليها ربنا من عليها تروح ريحة مدائدها. وكيف ذلك؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك يا رسول الله؟ درهم يسبق 100,000 درهم؟ قال كان الرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله، ماله كتير، فأخذ من ماله الكثير 100,000 درهم فتصدق به. قال البغوي رحمه الله والاختيار للرجل أن يتصدق بالفضل من ماله واستبقي لنفسه قوتا يقتت منه عشان ما يبقاش إيه يعني على الناس، يستبقي لنفسه شيئا حتى لا تحدث في ذلك الأمر فتنة. وهذا من أدب. وأين هؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ النقطة الخامسة في أفضل المال، أفضل الصدقة، قيل الإنفاق على الأولاد. الإنفاق على الأولاد كما في قول ربي سبحانه وتعالى الرجل إذا أنفق المال على أهلي يحتسبها لهم كانت صدقة. يعني الأب بيدي البنت كذا أو بيدي الابن كذا، دي صدقة، دي صدقة تصدق عليه. كما في الصحيحين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم 4 دنانير، دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار التي أنفقته على إيه؟ على أهلك، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. منها أيضا الصدقة على القريب، أفضل الصدقات تصدقي على القريب. كان أبو طلحة أكثر الناس بالمدينة كما ذكرنا، له مال، يعني له جنينة كبيرة فيها اسمها إيه؟ بيروح. نعم. كانت مستقبلة القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها عشان يشرب من ماءها، ماءها كان طيب جدا. قال أنس فلما نزل قول ربي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهدك يا رسول الله أن أحب أموالي هذه وأنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عندك، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل بخل، ربحت البيع. وقد سمعت ما قلت فيها إني أرى ما تجعلها، قال له اجعلها في الأقربين، اديها للأقربين، تصدق بها على الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، فكانت صدقة أقرب الصدقات أن تكون في الأقربين. وقيل أيضا يا أحبائي في الصدقات أخص الأقارب بقى، مين اللي تخصي من الأقارب؟ قيل من تخصي من الأقارب، قال تخصي من الأقارب الأول اليتيم كما قال ربي فلقد تحم العقبة وما أدراك ما العقبة ففك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. يتيم قريب أفضل الصدقات. وأما الثاني قيل القريب الذي يضمر العداوة، قريب حقد عليك وحسدك وشايف النعم عليك كثيرة جدا وهو عنده أقل منك، وهذا وارد يحصل ويحدث كثيرا ما يحدث كثيرا. يعني من أفضل الصدقات إنك تدي القريب الذي يضمر العداوة ويخفيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني إيه؟ تحسي إن هو برضو كأنه حقد عليك ولا يستكتر عليك النعمة وإنت بتروح تديله إيه؟ تتصدقي عليه. وأما الثالثة في ذلك الأمر، يعني النقطة اللي هي السابعة نقول من أفضل الصدقات الصدقة على الجار. كل الجارة صنعتي طعاما تخبطي على بابها وتديها من ذلك الطعام كما أوصى في ذلك الجار والجار ذو القربة والجار الجنب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي وهي الثامنة من أفضل الصدقات الصدقة على الصاحب والصدقة على القريب، كما في ذلك أفضل الدنانير دينار ينفق الرجل على عياله ودينار ينفق الرجل على دبته في سبيل الله ودينار ينفق الرجل على أصحابه في سبيل الله كما جاء في الحديث. يبقى اللي بينفقه على أصحابه دي صدقة عند الله تبلغ من المكانة من عند الله سبحانه وتعالى. وآخرها يا بناتي اللي هي الصدقة، أي صدقة ينفقها الإنسان. ونقول والصدقة الجارية التي يجعلها الإنسان، هذه الصدقة التي يجعلها الإنسان في الأشياء التالية، مجالات صدقة. واحد يقول إيه طبعا الصدقة الجارية في إيه؟ صدقة في سقيا الماء أو صدقة في حفر بئر ماء، وهي أفضل الصدقات. سقيا الماء أفضل الصدقات، إنك إن شاء الله يا ربي حتى لو جبت سبحان الله زير قل على رأيك قل نعم وسقيا الماء. إحنا كنا دلوقتي في سقيا أولا، وسقيا الماء أفضل الصدقات سقيا الماء إن الناس ماء. النقطة الثانية أطعام الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام كما سبق. النقطة الصدقة الثالثة أو السبيل الثالث بناء المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. من حفر حفر ماء حفر يعني بئر ماء يشرب منه أي كبد من جن أو إنس ولا طائر ولا إلا آجره الله يوم القيامة. وقال في ذلك في أحاديث كثيرة في بناء مسجد ولو سجدت في طوبة في المسجد كانت تكون لك في ذلك الأمر أجر من الله شديد. النقطة الأخرى وهي الرابعة من أفضل الصدقات الإنفاق على نشر العلم وتوزيع نشر العلم، يعني طلبة العلم وتوزيع المصاحف وبناء البيوت لابن السبيل. كان زمان على فكرة في مكة لما الناس روح مكة الغرباء كده اللي زينا كده يحصل لهم إيه؟ يبقوا ابن السبيل كده ممكن يبقى لهم يعني تخيلي بقى مثلا كل البيوت اللي حوالين مثلا الكعبة دي تبقى مثلا إيه؟ تبقى سبيل كده تروح إليها يعني. بناء البيوت لابن السبيل ومن كان في حكمه كاليتيم والأرملة. بنيتي بيت اليتيم أو بنيتي بيت الأرملة قيل دي من ضمن الصدقات الجارية ونحو ذلك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمل وحسناته بعد موت علما ينشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحق به بعد موته. ولذلك هذه أحبائي الصدقات نقول سبحان الله، اللهم أعنا على طاعة الله سبحانه وتعالى واجعلنا مفتاحا للخير رب العالمين وافتح لنا أبواب الصدقات وعنا في هذه الأيام المقبلات على طاعة ربي سبحانه وتعالى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آتنا ولا تستعيننا، اللهم اهدنا سبل الخيرات وتركنا من حب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.